الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم صلاة المرأة بالنقاب في مصلى مغلق كمصليات السوق أو بعض المساجد؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها، فالمرأة إذا صلت فينبغي لها أن تكشف وجهها، إلا إذا كان في حضور الرجال الأجانب فإنه يجب عليها أن تسدل نقابها على وجهها. فإذا صلت المرأة في مكان مغلق كسوق وأمنت أنه لا يوجد في هذا المكان أو المصلى شيء من كاميرات التصوير، فإنها في هذه الحالة تصلي وهي كاشفة عن وجهها. ولكن إن غلب على ظنها أو شكت أو خافت من وجود شيء أو دخول رجل في هذا المصلى عن طريق الخطأ، لا سيما وأنه مكان مفتوح، فإنها حينئذ تحتاط لعورتها وتحتاط لنفسها فتصلي وهي مغطية لوجهها. فإسدال النقاب على الوجه في مصليات السوق والمصليات المغلقة بالنسبة للمرأة أمر لا بأس به ولا حرج عليها فيه، والله أعلم.